الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى الذي جعلني أسأل هذا السؤال أيضا ما حدث لأحد زملائي في المهنة في أول الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع القريب، زميل لنا في مركز مرموق جدا يتبناه كل زميل، وكان مصليا يصلي الفجر في المسجد، يصلي معظم الصلوات في المسجد الى غير ذلك، صلاته طيبة، وفي يوم في الاسبوع الماضي هذا صلى صلاة الظهر في المسجد القريب من بيته، ثم طلع الى بيته فإذا به يلقي نفسه من الدور الثاني فيسقط قليلا. سبحان الله، هذا الخبر نتج عن أصحابي وإخواني وزملائي الفزع والعجب. كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث هذا؟ لو فكرت أو فكر هو أو فكر كل من يعرفه ألف مرة في كيفية موته لن يصل إلى هذا الموت، حتى أن زوجته كانت في المنزل ولم تشعر بذلك إلا عندما سمعت صراخ الناس في الطريق، فعلمت أن زوجها هو الذي قتل في الطريق بعد أن أرسل. لكن في الحقيقة أنه قد صلاح ذلك بعد ما علم من المقربين إليه أنه تعتريه في بعض الأحيان لحظات اكتئاب تجعله لا يريد الحياة، فاطمأنته والحمد لله أنه لم يلقي نفسه منتحرا. إن كثير من الناس بيتصرع في الحب، تسمع فلان هذا أدخل الدور، فلان مات منتحر، فلان رمى السباح ماتت منتحرة، ماتت كافرة. كثير من الناس تتصرع في إلقاء الحب على خواتيم الناس، ونحن نعلم عقوبة تلك الجريمة الشنعاء وهي قتل الناس، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من قتل نفسه، من مات منتحرا. وهي مسألة خلاف بين أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تردى فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. انظر إلى نص الحديث، هذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون بكفر، خالدا مخلدا فيها أبدا. وذلك في بعض الناس مثلا عندما يموت احد من الصالحين مثلا في حادثه او في نار او طائره او غير ذلك، يبدا الناس يتصرعون بالحب، كان يفعل كذا كذا كذا كذا كذا، وعلى العكس تجد فلانا هذا لا يصلي او ربما يغرق في الكبائر وفجاه يموت بلا مقدمات، لا الم ولا مرض ولا اي شيء، يموت هكذا. فيتسرع الناس ايضا في الحب، يقولون مات ميتة طيبة، اراحه الله، يحبه الله وهو لا يموت، او مات في كفاية. الحاصل ان خاتمة الانسان هذه لا يعلمها الا الله عز وجل، ولذلك نحن على وجه شديد، نحن على خوف عظيم من هذا الأمر. وقرأت أيضا في نفس الأسبوع سبحان الله كما جاء في أحد الدراسات المكية أن امرأة كانت تحب شابا وتزوج خيرا، هل توقع هذا في يوم من الايام انه يموت هكذا؟ لا، بل قال افعل هذه ثم اتوب. وايضا حديثه اخرى شبيهه بنت من البلاد الذين يدخلون في هذا الطريق المظلم، ودخلت مع شباب يمارسون القضاء والعياذ بالله، فقدر لها زوجتها لسه الحياة أمامي، أتوب الآن لماذا؟ لأن رقة القلب إنما تأتي بتذكر النوم وتذكر الصبر وضمة القلب، وتأتي بتذكر يوم القيامة وأحوال يوم القيامة. ولذلك قال تعالى عن أهل الكتاب: فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. فطال عليهم الأمل، العمر اشتد بهم، فتوبوا التوبة وحبوا الدنيا وكفروا عن الطاعة فقست قلوبهم. ولذلك قيل: من قصر أمله رق قلبه وقل حبه وتنور قلبه فطول الأمل مذموم. ومما يؤيد ذلك ما جاء أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجل يكبر في السن يطعن في السن، ولكن لا يزال قلبه شابا في اثنتين: حب الدنيا وطول الامل. حب الدنيا وطول الامل. وفي روايه انس ايضا عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان، حب المال وحب طول العمر. فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. ولاحظ يعني ان اباءنا واخواننا الذين يكبروننا في السن عندما يصلون مثلا الى مرحله الستين من العمر، يعني نحن يعني نظن ان هي في النهايه ونتفرق كما تقدم في عمر القصه، لا، هم يبدأون حياتهم من جديد. يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان، حب الدنيا حب المال وحب طول العمر، يتمسك بالدنيا اكثر واكثر ويحب المال اكثر واكثر. سبحان الله، مجرد ان يحصل على مكافاته في المعاش، اذ اول شيء يفكر فيه كيف يعمل نفسه مشروعا يعيش منه، يشتري مطلوباتا سكتا محلا ويتفرغ للعمل، مع انه العكس المفروض ان لا يحدث كما من زادته قديما. ده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يزيد الانسان في العمر يزيد حبا للمال وحبا في الحياه، كانه سيعيش من الاول. ورغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند البخاري ايضا، لا جاء عند الترمذي وحسن اسناده الحافظ بن حجر الفتح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين، وقليل من يتجاوز ذلك. قال اهل العلم: في هذا الحديث اشاره الى انه اذا بلغ الانسان الستين فقد جاء اجله. لا أقول هذا الكلام تخويفا لآبائنا، لا والله، ولكن أقول هذا الكلام من باب إثبات صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. علماء يقولوا أن في هذا الحديث دليل أو إشارة على أن الإنسان إذا بلغ الستين من العمر فإنه ينتظر أجله يجي في أي وقت. حديث نسيت أن أقوله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله، حديث البخاري، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه الستين عاما. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الرجل إذا بلغ الستين عاما فإذا جاء أجله، فإذا قال رب ارجعون أو يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فلا يقبل منه هذا الكلام ولا عذر له في هذا الكلام. لماذا؟ قد استوفى أجله، بل استوفى نهاية أجله وهو 60 عاما. أعذر الله إلى امرئ، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 عاما. بعد 60 سنة إذا جاء أحدنا الموت يقول رب ارجعون، طول 60 سنة ماذا كنت تعمل؟ فإذا جاء الموت قلت رب ارجعون، طول الأمل مذموم. ما الحل؟ الحل في ثلاثة أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحفظها وينبغي أن نعمل بها. حديث عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الناس مغفول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصحة والفراغ كأنهما رأس مال العبد، يبيع باختصار مغفول فيهما، يبيع باختصار. فعلا كلنا يبيع صحته وفراغه باختصار. حديث آخر عند الحاكم وقال العراقي صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. شباب ضائع، الشباب ضيع صحته ووقته فيما لا طائل منه، في غير طاعة الله. مثال أماكن الله مفتوحة حتى الصباح. اليوم في صلاة الفجر أخرج أنا واحد من الإخوة أجد مقهى للناس مفتوحا حتى الفجر بعد الفجر، وفي شباب يلعبون. أين آباؤهم؟ أين أمهاتهم؟ لا أتصور كيف ينام رجل وابنه في الخارج حتى الفجر أو حتى ساعة متأخرة من الليل. وإذا كان الأب مسافرا فأين الأم؟ ضيعنا الشباب وضيعنا أبناءنا بإهمالنا وعدم السؤال. كيف ينام الأب وابنه يلعب في مقهى النت حتى ساعة متأخرة من الليل؟ يعني هذا من تضييعنا لأبنائنا. اغتنم خمسة قبل خمس، شبابك قبل هرمك. وإذا قلت له صم يقول: لا أستطيع، مش قادر، تعبان. لا، أنت صحتك لم تساعدك، ولكن معاصيتي التي أثقلتك عن الطاعة. معصية كان الثقل في الإنسان عن الطاعة. إذا قلت له قم الليل يقول: لا أستطيع، ينام حتى الظهر. شباب اليوم ينام حتى اليوم الثالث، ظهر اليوم الثالث، ثم أقول: سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أقوم. فإذا جاء كما تقدم جاء أجله يندم: رب ارجعون، رب لولا أخرتني. يغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك. كم منا كان صحيحا وتمنى أن يبقى الطاعة لله عز وجل، فلما أصيب بالمرض لا يستطيع أن يطيع ربه، لا يستطيع أن يحقق تلك العبادة التي أرادها لنفسه والتي تتناسب مع نعم ربه عليه. وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك. الآن أنت معك مال، تصدق وأنفق وحقق تلك الرغبات التي عندك أن تتقرب لله عز وجل. لا تقول سوف أنفق، سوف أتصدق، حيث لا يبلغك الأجل في ذلك أن تحقق ذلك. اغتنم خمسا قبل خمس، ومن حياتك لموتك، ومن حياتك لموتك. الحديث الثالث حديث ايضا في البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: عش يعني أنت بين حالين في السنة تختار، إما غريب وإما عالم خليل. الغريب عندما يكون غريبا في مكان، أنت مثلا شاب سافر إلى بلد أوروبي، هو غريب هناك يعمل ويحصل المال، هو لا يريد الإقامة هناك، هذا ليس وطنه ليس قراره، لكن هو يريد أن يعود إلى وطنه. فهل من العقلي أن يبني هناك عمارة أو يبني دارا أو يطلب الولو في تعمير ذلك المكان الذي سيفرق حتما ولا بد؟ ليس من العقل. إذا الغريب لا يبني في مكان غربته شيئا لأنه لم يبقى فيه، أو أعرف أنت الآن تسافر من هذه البلدة إلى القاهرة، أنت قرارك سيكون هناك، لن ترجع إلى هذا الوطن لأنه سيحصل مثلا. فأنت وأنت مسافر مررت بقرية بين البلدين، هل من العقل أن تبني فيها عمارة وأنت مسافر عن السبيل؟ لا. هل من العقل أن تعمر ذلك المكان وأنت عن السبيل؟ لا. إذا كن في الدنيا كأنك غريب أو عامل قليل، يقول حافظ ابن رجب، وهذا الحديث أصل في قصر الأمل، كن عندك قصر في الأمل، سأموت غدا، سأموت بعد غد. والمؤمن لا يتخذ الدنيا دارا ومنزلا ومنزلا يطمئن إليه، بل يعتبر نفسه غريبا أو عامل قليل. والثالث مؤمن آل فرعون قال لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يتمتع فيها الإنسان قليلا ثم تفنى، وإنما الآخرة هي دار القرار، هو ده مستقر مكان الآخرة. وعيسى عليه السلام قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها، أي الدنيا. ويقول القائل: قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. مرة ثانية: قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. والذي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثلي والدنيا كمثل راكب، قال أينما قيلولة، قال في ظل شجرة ثم تركها وراح. ده مثل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا. الدنيا ما هي إلا ممر، مسافر وجد شجرة استظل في ظلها ثم تركها وراح، راح إلى ماذا؟ راح إلى الآخرة، الجنة، القرار. منازلنا الأولى، آدم كان يدخل الجنة ثم هبط إلى الأرض بالمعصية، مكاننا الأساسي وصالونا الأساسي والجنة. ولذلك يقول القائل: فحني على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبل العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. ابن عمر لما سمع هذا الكلام قال بعد ذلك، قال: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني إذا أمسيت انظر إلى الوجه الذي عليك، لا تنتظر تقول أفعل في الصباح، ماذا علي؟ علي صلاة العشاء، سنة العشاء، علي قيام الليل، وزن القرآن، أرعى زوجتي وأولادي، إلى غير ذلك. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تقول سأفعل في المساء، لا، بل عليك صلوات، عليك نوافل، عليك قراءة القرآن، عليك أن ترعى زوجتك وأولادك وما هو واجب عليك. ثم قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. محمد بن سيرين قابله أحد أصحابه في الصباح فقال له: كيف أصبحت؟ قال: ما بالك برجل يرتحل في كل يوم مرحلة من الأفراح. يبقى يعمل إيه بالليل؟ كيف أصبحت؟ ماذا كنت تفعل بالليل؟ قال له: ما بالك برجل يرتحل في كل يوم مرحلة من الأخرة، كما قال القائل: عجبت لمن يفرح ويدمه يعدو شهره وشهره يعدو شهره. إذا أفرد بالصيام، إنما أنت تصوم الجمعة مع السبت. فعلوا ذلك، والأولى أن يقوم غدا يجمع ما بين الجمعة والسبت، فيكون قد خالف أهل الكتاب، وفي نفس الوقت خرج من خلاف أهل العلم في إفطار الجمعة أو السبت والصيام. ولا يقوم غان أن أنا أقول ذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم عشراء صوموا يوما قبله يوما بعده، لا، هذا حديث ضعيف. حديث اللي يقول صوموا يوما قبله يوما بعده ضعيف، إنما الصحيح هو صيام يوما قبل عشراء. التاسع والعاشر، هذا والله أعلم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى طاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من طول الأمل، اللهم إنا نعوذ بك من طول الأمل، اللهم إنا نعوذ بك من طول الأمل، اللهم ارزقنا قصر الأمل، اللهم ارزقنا قصر الأمل، اللهم ارجع الدنيا من قلوبنا، اللهم ارجع الدنيا من قلوبنا، اللهم ارجع حب الدنيا من قلوبنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وأقم الصلاة. Thank you. يعني مسائل في الطلاق بتعد بالعشرات في اليوم الواحد، وده يعني ينبئ عن ظاهرة غير صحية. النهاردة التفاهم بين الزوج والزوجة بالطلاق والتهديد. وعلى فكرة يا أخوانا، أقول لإخواني الرجال، النساء الآن لم يعدوا يهتمون بذلك ولا يخافون، عشان تبقى عارف من أول بقى من آخر. النساء الوقت بتخاف والله كتير جدا، بيجي الراجل يقول لزوجته يبقى دي الطلقة الثالثة، ويقول لها لو خرجت من الباب تبقى طالق، وتخرج من الباب وهي عارفة إنها الطلقة الثالثة وفي أولاد. ولذلك أنا بقول لها أنت إيه؟ يعني من ضمن المرات بقول لها طب أنت مش عارفة إن دي الطلقة الثالثة وعندك أولاد وهيفرق بينك وبين زوجك وأولادك؟ تقول عارف. طب عملت ليه كده؟ تقول لي ما هو زي ما الشيطان ركبه هو الشيطان ركبنا أنا برضه. آه، فالستات ما عادتش بتخاف. وكمان الزوج يعني النهاردة الله تبارك وتعالى خصك بالعقل. الرجال قوامون على النساء بإيه؟ يعني بالضرب. انت يعني عشان الراجل وليس الذكر كالأنثى بالضرب؟ لا، بالعقل. الله تبارك وتعالى جعل المرأة شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، وجعل عقل الرجل أوفر بكثير من عقل المرأة. النهاردة المرأة ممكن تقول لك طلقني، لو انت راجل طلقني. برضو أخي بيحكي لي امبارح زوجته بتقول له مش عارف طلقها، لا طلق، قالت له انا عايزة بقى الثانية كمان، راح مطلقها، قالت له والثالثة بالمرة. اه والله يعني انا بسمع حاجات عجيبة جدا، يمكن حتى بنقراهاش في الكتب. فانت النهاردة يعني حاول ان انت، طبعا النهاردة الشاب ما بيتجوز كما نعلم، زي ما بيقولوا بيتجوز بالعافية، جايب شقة يعني بيطلعوا الروح، وجايب اساس، وجايب ومستدين او حد فاعد او غير ذلك. فانت النهاردة ما عندكش كان انت تعمل بيت تاني. يبقى كل واحد النهاردة يتجوز ويجي يطلق ويعمل بيت تاني منين؟ هيضطر المرأة تتشرد وتروح عند ابيها وامها. والبيوت النهاردة بمساكن ضيقة لا تستوعب هذه الاسر بعضها مع بعض، وانت هتضطر انت تعيش لوحدك من بعد ما يعني تأقلم جسدك على يعني قضاء الوتر وغير ذلك. ماذا ستفعل امام هذه الفتن؟ فهو مش من باب الخوف ولا الجبن يعني، لان لما بتقول لك انت راجل معناه ان انت بتحرك فيك الرجوله عشان تخرب البيت. لا، انت لما تسكت وما تطلقش هذا ليس من باب الجبن ولا الخوف، لكن من باب العقل ومن باب وفور العقل ومن باب ابقاء الزوجيه والحياه الزوجيه. اه، القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، مش انت تتسرع وتطلق. وبعدين الناس بتقع في ايمان الايام دي والله يعني بتحير الاهل العين. يعني ساعات بقى تقول ايه؟ طب انت طالق ومش عارف ومحرمه عليا، ولو عملت ولو جبت الشيوخ برضه محرمه، يعني بيفرض نفسه حاجات عشان ايه؟ ناقص يقتلها. يعني عايز يقطع الحياه الزوجيه باي صوره، يعني تخيل ان واحد كان بيشرط شروط على عليه ان مثلا كل ما ترجع له تبقى طالق. خدت بالك؟ يعني يطلقها، ولو رجعت لي تاني تبقى طالق تاني، ولو جبت مش عارف فين تبقى طالق ثالث، يعني سد كل الطرق والمسالك في وجهه. احنا بالنادي يا اخوانا ابقوا على بيوتكم، ابقوا على ازواجكم واصبروا عليهن، اصبر على زوجتك وتحملها شويه لله عز وجل، وعشان اولادك، ثم عشان اولادك، ثم عشان بيتك، ثم عشان نفسك انت في النهايه وفي الاخر. فطبعا مساله عليا الطلاق برضه الناس بتستسهل، علشان كل شويه بيجوا يفتم يقول له طب خلاص رجعها، او يروح للمأذون يقول له يا عم ايه يعني اطعم 10 مساكين، يقوم يستسهل. انما لما تصعب عليه لعلمك مش هيجي يطلق تاني. يعني هقول لك انا بسرعه هذا الامر من باب الافاده. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان يطلق زوجته ثلاثا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه واحده، يعني يقول لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه واحده. وفي عهد ابي بكر كذلك اللي كان يجي يطلق امراته انت طالق انت ثلاث مرات كده، او انت طالق الثلاثة، كان يقع واحد. وفي سنتين من خلافة عمر لما رأى عمر بن الخطاب كثرة من يحلفون بالطلاق الثلاث فأوقعوا، ويبقى عقاب ليه بقى؟ وعلى هذا أجمع الصحابة مع عمر بن الخطاب. يعني قال ايه؟ قال الرجل الذي يقول لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق يبقى وقع ثلاثا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى سيدنا عمر اوقع. لذلك جمهور اهل العلم الجماهير على ان من طلق ثلاثا يقع طلاقه ثلاثا. فطبعا لما بيجي واحد يطلق زوجته بالثلاثه وبعدين يجي لاحد الشيوخ او احد العلماء، فبيقول له لا احنا بنفتي مثلا على مذهب يعني او على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع في عهده صلى الله عليه وسلم الطلاق الثلاثا واحدا، فبيستسهل بقى مسألة بالنسبة له. برضو المسألة الثانية مسألة اللي هي الطلاق المعلق، لما الرجل يقول لامرأتي ان خرجت من الدار فانت طالق، هذا الطلاق يسمى طلاق معلق على شرط، فان وقع الشرط وقع الطلاق، لو خرجت المرأة من البيت وقع الطلاق خلاص انتهى. تمام؟ طبعا كل واحد بيقول لمراته لو خرجت انت طالق، هي بتخرج على طول ما بتخافش ولا بتقبل لزوجها. فبيجي بقى يسأل الشيخ، يوم الشيخ يقول له نيتك كانت ايه؟ طب ايه اللي دخل النية في الكلام؟ ايه اللي دخل النية في الكلام؟ جماهير اهل العلم اللي هم العلم الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد قالوا الطلاق يقع اذا وقع الشرط، سواء نوى الطلاق او لم ينوى الطلاق. يعني ايه؟ يعني فاتي الرجل يقول لك انا بهدد بس، انا مش بطلق، انا قلت لها من باب التهديد او من باب ان الحث والحظ على فعل شيء، خلاص. فيجي يقول له ايه انت نيتك ايه؟ يقول له انا بهدد. يقول له خلاص روح ما عليكش حاجه، او عليك 10 طعام 10 مساكين. لا، قول العلم الاربعه بوقوع الطلاق المعلق اذا وقع الشرط، سواء نوى الطلاق او لم ينوى الطلاق، يعني لو نوى التهديد. لكن نعم يا ابني، ها المساله الثانيه بس اصبر حبيبي. لكن ابن تيميه وابن القيم، ابن تيميه طبعا راجل مجتهد من حقه ان يعني يجتهد في المسائل، راجل مجتهد مطلق، خلاص احنا مش مجتهدين، ده احنا كلنا مقلدين وبننقل فتاوى علماء. ابن تيميه رحمه الله قال ان الطلاق المعلق ده نوع يمين. نوع ايه؟ يمين زي اليمين كده، يقول والله ما انت خالف. فقال طالما نوع يمين يبقى نسال الراجل اللي حلف ده، نقول له انت نيتك ايه؟ فاذا كانت نيته الطلاق يقع الطلاق اذا وقع الشرط. تمام؟ طيب قال لك اذا كانت نيته الحظ على فعل شيء او التهديد لم يقع الطلاق. قال لك لان الطلاق ده عشان يقع لابد ان يكون عنده نيه وعزم كامل ان يكون ناوي فعلا ان لو خرجت تبقى طالق، وناوي فعلا يطلقها. اما اذا كان ناوي ان هو يخوفها يحضها على فعل شيء، فقال ان هو لا يقع الطلاق. فالمحاكم المصريه فعلت او ذهبت بهذا المذهب. المحاكم المصريه الان بتحكم بمذهب ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه، ان الطلاق المعلق على شرط اذا كان الزوج لم ينوي الطلاق بل نوى التهديد لا يقع الطلاق. فصارت المساله سهله عند الناس. انا بحكي لك الحكايه دي ليه؟ عشان تتعلم المساله، وعشان تفهم خطوره المساله وخطوره الوضع، ان الائمه الاربعه قالوا بوقوع الطلاق. لكن فتوى الشيخ الاسلام ابن تيميه بلغت عليها المحاكم المصريه مذهبها في القضاء. فلذلك النهارده كل ما واحد يجي يسال، طب روح اقسم 10 مساكين، تبقى سالة كل يوم يقول لها لو انت طالق ارجع. طب لو ان فتوى ابن تيميه ده خطا مثلا، هيعمل ايه مع ربنا بقى لما يقعد كل شويه يطلقها ويرجعها وشويه يطلقها، وفي مصائب كتيره جدا، وفي ازواج بيبقى مطلق زوجته بالخمس مرات وعايش معاها. ايه ده احنا فين في مجتمع؟ احنا مجتمع مليء والعياذ بالله بما يغضب الله عز وجل. يبقى مطلق امراته خمس طلقات وعايش معاها، ايه ده؟ وهي ازاي صابره؟ او ازاي ترضى؟ والله برضه امبارح يعني من يومين يعني امراه بتبكي، والله بكت في دموع امان. زوجها مطلقها ثلاث طلقات وطلقات يعني واقعات، ومع ذلك ينفث معها في البيت غصب عنها. ولا يثبتش بقى ان انا طلقتك، هو مطلقها وعارف، ولا وهو ما بيجيش جنبها نعم، لكن عايش معها في نفس البيت. ومش قادره انها تخرج من البيت، هتخرج تروح فين؟ كل ما يعني انا عايز اعمل خطبه كامله على الحياه الزوجيه بين الزوج وزوجته. ليه ما تبقاش حياه مبنيه على الموده والرحمه كما قال الله تبارك وتعالى؟ ليه تبقى مبنيه دايما على الخصام وعلى النزاع وعلى الشقاق وعلى الضرب والاهانه والسب؟ ليه؟ ليه ما تبقاش مبنيه على الموده والرحمه والخلق؟ ان كان منها خلق يرضى منها خلقا اخر. طالما المراه بتصلي وبتأدي فرائضها خلاص، انت عايز ايه؟ ده انت متجوز، تعتبر كده متجوز صحابيه في الزمان اللي احنا فيه. يعني واحد بيسال من العلماء، بيسال واحد بيسال بيقول له زوجتي فيها، قال له بتصلي؟ قال له بتصوم؟ نعم. قال له ده انت يبقى متجوز امراه من اهل الجنه. طالما بتصلي وصوم وحافظ عليك، ما يعني ما تبقاش زي المراه اللي يعني ربنا يجازاها بما فعلت، اللي متجوزه وتدي مفتاح الشقه الواحد يجي ايه ده؟ طالما متجوز امرأة متدينة انتهت المسألة. انت عايز ايه اكتر من انت تروح عملك وتسافر برا بلدك تبقى مطمئن على امرأتك في بيتك وعلى اولادك؟ انت محتاج ايه اكتر من كده؟ انما بعض الطبيخ مش عارف ايه الطعام كذا، الحاجات البسيطة هذه تغفر لها ويعفى عنها فيها. فاذا نرجع نقول ان الموضوع خطر، الموضوع جد وخطير، موضوع الطلاق، موضوع ان الراجل كل ما يتكلم مع زوجته لا لو خرجت تبقى طالق خطير، موضوع النهارده ان الراجل كل شويه يقول عليا الطلاق برضه، من كلمه عليا الطلاق دي اللي في الاسواق دايما عليا الطلاق بكذا ب10 جنيه علي، كل ده حرام. وبرضه عليا الطلاق نفسي زي ما يقول لها انت لو خرجت تبقى طالق، كلمه عليا الطلاق بمعنى يلزمني الطلاق ان فعلت كذا، علي الطلاق بالثلاثة زي ما الراجل اللي بعت كده او السؤال، علي الطلاق بالثلاثة ان فعلت كذا تبقى كذا. كلمة علي الطلاق معناه يلزمني الطلاق ان فعلت كذا، فاذا فعلت وقع الطلاق. لكن برضه ده ابن تيمية قال نسأل عن نيته ونشوف نيته هل الطلاق ام ايه ام التهديد. فقال لو كانت نيته التهديد فيعتبر هذا يمين وكفرت اطعام 10 مساكين. المسألة مش بسهولة يا اخوانا كده ان انت تعمل شيء وتقول اطعم واطعم، لا، المسألة في معاملة مع الله تبارك وتعالى ثم معاملة مع الزوج. يبقى نهاية القول في هذا السؤال، الأئمة الأربعة يقولون بوقوع الطلاق المعلق على شرط إن وقع الشرط سواء نوى الطلاق أم لا. ذهب ابن تيمية إلى أن الزوج إذا نوى التهديد، والنية دي تبقى بينه وبين ربنا، تبقى بينه وبين ربنا، لو نوى التهديد يبقى عليه إطعام 10 مساكين، هي دي الكفارة. أخ بيسأل بيقول ما حكم الصلاة على قطعة القماش أو السجادة الصغيرة التي توضع تحت الجبهة والأنف؟ إذا كان الشيء اللي هتصلي عليه ملاصق للأرض وجبهتك تمكنت منه على الأرض فالصلاة صحيحة. بتصلي تقع على الطاقية على الغطر على السجادة على منديل على أي شيء لكن ملاصق للأرض ومتمكن من الأرض فالصلاة صحيحة. لكن اللي يصلي على مرتبة لا تصح الصلاة لأن المرتبة مش ملاصقة للإيه؟ مش ملاصقة للأرض. هذا والله أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت ولا لسه؟ خلصت الحمد لله. والله خلاص؟ والله الواد محمد لسانه مادتين باينة. يعني ما هو عارف. ان شاء الله ربنا يتقبل. السلام عليكم. عايزين تقعد معانا في الدروس كده وبتاع، يعني شكلك ما شاء الله بتذاكر وكده، فايه ما تحرمش نفسك يعني. طب اقفل البتاع ده، بيتقفل من هنا، هيديلك الصب وتقوم ايه بقى خارج طاقة. السلام عليكم. صباح الخير يا كابتن حماده. لا لا لا لا، الله يكرمك يا محمد. السلام عليكم. مع السلامه. كيفك؟ طب سوي يريح شويه كده. ازيك يا احمد؟ الله يحفظك. الاحمر اهو.